اذهب يا ولدي اذهب، اخرج قبل ان يقبضوا عليك كما قبضوا على اخيك وعلى لوكال. اذهب، سوف يخبرهم ذلك اللعين عنك. لن اخرج من المدينة حتى اطلق سراح نبي الله. يا ويحك يا آزر، ما زلت تقول نبي الله يا نحور؟ لو كان نبيا حقا فلماذا لم يمنعه ربه منهم؟ إن لله أمرا هو بالغه، وحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه، وله الحمد والرضا بقضائه. ذهبت عقول أبنائك وأهلك يا آزر، وسوف يذهب عقلك. سوف تجن يا آزر، سوف تجن. أوشكت لعنة الآلهة أن تصيبك في عقلك كما أصابتك في أهلك. غفرانك يا آلهتنا، أحلف بك أن أصنع لك أجمل ما يصنع مثال في كل الأرض إن أنقذت لي ولدي وأرجعته وأهلي إلى داري ومعبدي وهيكل آلهتي. يا آلهتي، إلى شاطئ النهر قبل أن يعبروه. ارجع ناحور يا سارة، تخشين على زوجك وتنسين رسول الله. لن يرجع ناحور إلا مع نبي الله يا سارة. الله معه يا ملكة. ها؟ انظري إلى النهر يا سارة، ألا ترين شيئا؟ في ليل الخوف كل الأشياء سواء. لكأنها مجاجيف قارب يدنو من الشاطئ. الشاطئ ما زال بعيدا، لن نبلغه أو نصل إليه حتى يرجع ملاح سفينتنا حادي موكبنا يهدينا وينجينا الله به وبما أرسله به. يا خليل الله أبشر، سترى النور مقاما، فاضرب الأوثان والأصنام واجعلها حطاما. نارهم حولك صارت لك بردا وسلاما، وصلاة وسلاما يا خليل الله. أبو الضيفان، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا خليل.